الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم تكن له صاحبة ولا ولد. سبحانه رفع السماء بلا عمد وأرسى الجبال كالوتد وقسم الأرزاق فلم ينسى من خلقه أبدا أحد سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على المبعوث إلى خليقته، الداعي إلى الحق وطريقته، إمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كل الآيات في القرآن الكريم تبدأ بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، إلا هذه الآية قد خصها الله عز وجل وجعل النداء في وسط الآية. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عدد قطر الأمطار وعدد ما غرد طير وطار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب فإن تقوى الله مؤداها رضا الله عز وجل. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هينا، وكل الذي فوق التراب تراب. وأحذركم ونفسي من الدنيا، فإنها إذا أقبلت بلت، وإذا أدبرت برت، وإذا ازدهت دهت، وإذا كست أو كست، وإذا حلت أو حلت. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان في المحيا يبنيها. فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. أيها الأخوة الأحباب، طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. منذ أيام قلائل وجدت طفلة صغيرة تحفظ القرآن، وهي تستمع إلى آيات القرآن الكريم عبر جهاز الكمبيوتر وتضع السماعات على رأسها. أردت أن أداعبها فقلت لها كم سماعة تضعها في رأسك؟ فقالت اثنان. فقلت ولماذا؟ فقالت لأن لي أذنان. فسألتها، أردت أن أضاحكها، فقلت لها إن خيرت بأن تمتلكين أذنا ثالثة فأين تضعيها؟ فضحكت، فتحول الكلام من الهزل إلى الجد. فقلت لها أتكلم عن صدق، إذا كانت لديك أذن ثالثة فأين تضعيها؟ فقالت أضعها عن جانب الأذن اليمنى. فقلت لها تكون أذنان اليمنى وأذن واحدة في اليسرى، فهذا ليس بعدل. فقالت إذن أضعها في المنتصف في خلف القصف خلف الرأس. فقلت عظيم، أذن عن اليمين وأذن عن اليسار وأذن في الخلف، ولكن لكل أذن سوال، فسوال الأذن الخلفية ستكون ناحية اليمين أم ناحية اليسار؟ فقالت أنا راضية عن شكلي هكذا. فقلت لها تحفظين سورة التين؟ قالت نعم. فقرأت عليها قوله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ثم سألتها أتدرين ما معنى هذه الآية؟ فقالت أنا لا أحسن العربية. فقلت لها كثير ممن يحسنون العربية يعرفون هذه الآية ولكنهم لا يصلون إلى مضمونها ومحتواها. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، إنها آية، إنها معجزة ربانية. الله عز وجل يأمر العبد بأن يتفكر في الآيات، والآيات هي نوعان، آيات شرعية نقرأها في القرآن وآيات كونية نراها أمام أعيننا كخلق السماوات والأرض، كخلق الأنهار والبحار، كخلق النباتات، ولكن الله عز وجل يكرن هذا الخلق بخلق آخر، خلق ليس أمام عينك، قد يغيب عن عينك كل هذا، ولكن هذا خلق بين جنبين. يقول الله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أي تقدير الكلام أن وفي خلقي وفي الأرض وفي أنفسكم آيات للموقنين، تقدير الكلام أي في الأرض كل ما حولنا وفي أنفسكم آيات للموقنين، هي دعوة للإبصار، دعوة ليتفكر إنسان في خلق نفسه، كيف خلق الله عز وجل هذه الأذنان وهذه العينان وهذا اللسان، كيف تعمل اليدان الركبة والمفصلان، سبحانه كلها آيات في جسم الإنسان، ولكن من يفطن إلى هذه الآيات؟ الله عز وجل يراها آيات تستحق الإبصار والتفطن، ولا يعقلها إلا الموقنين، فقط الموقنين هم من يعلمون حقيقة هذا الأمر. ورد في تفسير هذه الآية الكريمة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال قتادة أنه من سار في الأرض رأى آيات وعبرة، ومن أبصر في نفسه علم أنه خلق من أجل عبادة الله عز وجل. من رأى، من تفكر في خلق نفسه وكيف ينحني وكيف ينثني وكل هذه المفاصل وكيف تعمل، علم أنه ما خلق إلا لعبادة الله عز وجل. يقول ابن الزبير ومجاهد في تفسيرهم لهذه الآية الكريمة: المراد بها سبيل الغائط والبول أعزكم الله، قيل وفي أنفسكم أفلا تبصرون، رآها ابن الزبير رضي الله عنه أنها سبيل الغائط وسبيل البول. لذلك قال السائد ابن شريف في تفسيره لهذه الآية الكريمة: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، قال هي الطعام والشراب، يدخل من مدخل واحد ويخرج من مخرجان مختلفين، فتلك هي آية النفس، الطعام والشراب له مسلك واحد، مدخل واحد، والبول والغائط عزقنا له مخرجان، هكذا رأوها، هذه تفسيرهم. فقال هي تلك هي آية النفس، ولو شرب لبنا محض لخرج منه البول ولخرج منه الغائط. ولعل هذا ما نراه في الطفل الرضيع، سبحان الله، مدخل واحد للطعام ومخرجان، هم رأوها هكذا. فتلك تفسيرهم، لأنهم لم يكونوا على دراية وعلى علم بالأبحاث الطبية والعلمية بما في داخل الإنسان، فهم فقط ينظرون إلى خارج الإنسان. سبحان الله عز وجل، هي الدعوة وتذكير من الله عز وجل بكل عبد يغتر ويتجرى على مولاه أن يتفكر، أول ما يتفكر يتفكر في خلق نفسه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذا العبد الذي اغتر بنعم الله عز وجل عليه والذي تجرأ على مولاه، الله عز وجل أول ما يذكره بأن ينظر إلى نفسه. من يسير في جنبات الطريق فكأنه سيخرق الأرض أو سيبلغ الجبال طولا، الله عز وجل يذكره بتلك الكلمات: انظر إلى خلق نفسك، انظر إلى مولاك الذي خلقك فسواك فعدلك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. والكل ينظر إلى الصورة الخارجية والبنية الخارجية والشكل الخارجي، ولكن في داخل النفس آيات لا يعقلها إلا الموقنون. الله عز وجل خلق الإنسان من أي شيء خلقه؟ الله عز وجل بدأ خلق الإنسان من نطفة الأمشاج مختلطة، ماء الرجل مع ماء المروة، ذلك الحيوان المنوي الذي لا يرى بالعين المجردة، مع عندما يتحد مع بويضة فيخصبها فتتكون أول ذرة، والكل يعلم ذلك، ولكن من بين آلاف بل ملايين الحيوانات المنوية، آلاف منها من يصل إلى البويضة، وواحد فقط، حيوان فقط، ذرة، هذه الذرة التي تنقسم إلى ذرتان ثم إلى أربع ثم إلى ثمانية ثم إلى ستة عشر وهكذا تنقسم انقسام اثنين حتى تقول بعضهم تنقسم هذه الذرات إلى مليارات الذرات من ذرة واحدة مليارات الذرات وكل ذرة من ضمن هذه المليارات مسؤولة عن تكوين جهاز معين وخلية معينة في جسم الإنسان فمنها من يذهب إلى العين ومن بين هذه الخلايا من يكون الأذن ومنها من يذهب إلى القلب ومنها هو من يكون الجلد والأخ سبحان الله من أدرى كل هذه الذرات ومن الذي يضمن عدم اختلاطها ببعض فمنهم من هل رأيت إنسان قلبه إلى جوار أذنيه أم رجله إلى جانب رأسه أم رأسه من بين سبحان الله تنظيم إلهي هي دعوة للتفكر في خلق الإنسان من قديم الزمن كانوا يظنون من قبل أن ينزل القرآن كانوا يظنون أن خلق الإنسان هي نظرية الإنسان القزم أن الإنسان أن الذكر يخرج من الرجل وأن من الأب وأن الأنثى تخرج من الأم ثم يتكون إنسان قزم صغير لا يرى بالعين المجردة ثم يكبر فيكبر شيئا حتى يتكون جنين ثم أنتج هذه نظريتهم فجاء القرآن وفندها تفنيدا وأبطل كل هذا الكلام في إحكام وإعجاز علمي دقيق يقول الله تبارك وتعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلنا نسله من نطفة من ماء مهين هذه النطفة تتحول بعد ذلك إلى علقة جعلنا نطفة علقة ثم خلقنا العلقة مضغة قيل النطفة هي اختلاط ماء الرجل بالمرأة والنطفة والعلقة هي قطعة لحم متجمدة تعلق على الرحم لذلك سماها الله عز وجل علقة هذه العلقة الله عز وجل يخلقها لكن هي مضغة مضغة مثل قطعة اللحم التي تمضغها ثم تخرجها من فمك هي المضغة انظروا لقطعة هذه اللحم هي المضغة الله عز وجل جعل هذه النطفة علقة العلقة إلى مضغة ومن هذه المضغة تخيل قطعة اللحم الممضوغة هذه المضغة تحولت إلى عظام فخلقت المضغة عظاما فكسونا العظام لحما انظروا إلى البيان القرآن فكسونا العظام لحما فتبارك الله أحسن الخالقين كانوا يظنون في القديم أن اللحم يتكون أولا ثم ينشأ بداخله العظم ولكن جاء القرآن وحند ذلك تفنيدا فقال العظم يتكون أولا ثم يكسى من خارج اللحم سبحان الله من أخبر محمد بن عبد الله بذلك صلى الله عليه وسلم ولكن العرب المسلمون الأوائل لم يكن لديهم كل ما حولنا من أبحاث واكتشافات وأبحاث علمية وطبية لم يكن لديهم كل ذلك كان لديهم التوحيد والإيمان بالله عز وجل كانوا التفكر في خلق الله ولكن من بيننا والله كنت أتحدث إلى إحداهن ذات يوم وتقول الإيمان بالله لابد أن يكون من القرآن ومصداقا له الأبحاث العلمية والاكتشافات التي نراها اليوم مصداقا للقرآن لابد أن يأتي بعضهم مع بعض حتى يؤمن المسلم فقلت سبحان الله نحن من بيننا والله من بيننا من يشكر الله عز وجل يقول الحمد لله يا رب لقد أثبتوا في أمريكا أنك كنت على صدق يا رب سبحان الله وهل نرتدي بأن غير المسلمين هم من يؤكدوا حقيقة القرآن وحقيقة خلق الإنسان نعم نحن محتاجين لذلك لا لشيء إلا لأننا غبنا عن الحقيقة وهي التفكر في خلق الإنسان وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون بل جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة 40 يوما لم يقل 30 يوما شهر ولا شهرين انظروا إلى الدقة 40 يوما نطفة ثم يكون علقة في مثل ذلك ثم يكون مضغة في مثل ذلك 120 يوما 40 يوما نطفة ثم 40 يوما علقة ثم 40 يوما مضغة ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد سبحان الله دقة متناهية من أخبرهم بذلك أنه 40 يوما لم يكن شهر ولا شهرين. سبحان الله. والله إن في جزء الإنسان آيات معجزات تمشي على الأرض. عندما تنظر إلى الناس من حولك لابد أن نشعر أن هناك معجزات آيات تمشي من حولنا. هذه الكائنات ما هي إلا معجزات. انظر إلى هذه الرأس. هذه الرأس لها شعر. أعلى الرأس شعر. وفي الرموش في العين رموش شعر. وفي الحاجب شعر. ولكن أشعر الرأس كلما يطول تقصره. يطول يرجع ويطول. فتقصره ويرجع ويطول. ولكن شعر الرمش هل يطول؟ يقف عند حد معين. من أمره بذلك؟ هذا شعر وهذا شعر. هذه خلايا وهذه خلايا. ولكن الله عز وجل يعلم أنك لا تريد أن يطول شعر العين أكثر من ذلك وتقصره كل يوم ويومين. من يستطيع بذلك؟ سبحان الله. هذا شعر وهذا الشعر. ولكنها حكمة إلهية. ولكن بعضنا من يقف أمام المرآة فقط يهتم بأن يجعل مظهره مقبولا وشكله جميل ولا يتفكر في خلق الله. سبحان الله. هذه الرأس هي من السوائل من الداخل ومن الخارج ما لا يعلم حكمته إلا الله عز وجل. ونحن إذا نظرنا إلى القليل منها وجدنا العجب العجاب. هذه السوائل الأذن بها سائل ولكنه مر. والعين بها سائل ولكنه مالح. والفم به سائل ولكنه عذب. لا مر ولا مالح. هل من حكمة؟ نعم هناك حكمة. يقولون عندما ينام الإنسان فتسترخى كل أعضاؤه وتنام كل أعضاؤه إلا الأذن تظل مستيقظة. لذلك قال الله عز وجل لأصحاب الكهف فضربنا على آذانهم. هذه الأذن تظل مستيقظة. لذلك هذا السائل المر يقتل أي ميكروب أو أي حشرة صغيرة. أي ميكروب يحاول أن يتسلل إلى داخل الجسم عبر الأذن يقتله هذا السائل. لذلك لابد أن يكون مرا. سائل العين أن شحمة العين لابد أن تترطب فوريا ولا يرطبه إلا هذا السائل المالح. أما الفم فهو لا أن يكون مالح ولا مرا حتى تستسيغ التعاون وتلذذ وتميز بين الطعام والآخر. فلا يبد أن لا يكون مالح ولا حلو ولا مرا. فهي حكمة من الله عز وجل. فما بالكم لو أن في خلقة الإنسان خلق معاقا واختلطت هذه الخلايا ببعضها والسوائل ببعضها فكان الفم مرا. هل يستطيع أحدنا أن يتحمل العيش أو الفم مالح؟ سبحان الله. كم من إنسان خلق معاقا لحكمة أو لخير يعلمه الله له. ولكن نشكر الله عز وجل. نشكر الله عز وجل أن خلقنا معافين وأن عافانا في أبداننا وأبصارنا وقواتنا. سبحان الله. قيل أن هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم عافنا في أبداننا وأسماعنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. هي دعوة للتفكر في خلق النفس وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أخص عبده المجتبى سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. جلس أحد الواعظين إلى أمير من الأمراء في قصره المشيد. وعندما طلب ذلك الأمير الماء هنا قال الواعظ فقال يا أمير أتراك لو حرنت شربة الماء فبكم تفتديه؟ أتراك لو حرنت هذه شربة الماء التي نشربها ولا نتفكر. فقال فأترك الأمير ثم قال بنصف ملكي. إذا حرنت من على هذه الأرض من شربة الماء أفتديها بنصف ملكي. فنظر إليه الواعظ وقال أتراك إذا حبست داخلك هذه شربة الماء حبست داخلك عذكم الله يستطيع أن يخرجها فبما تفتديه؟ قال أفتديه بنصف ملكي الآخر. قال سبحان الله. ملك لا يسوي شربة ماء لا يساوي شربة ماء كيف تغتر به على مولاك؟ هذا الملك لا يساوي شربة ماء فكيف تغتر به على مولاك؟ يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ نحن لا ندري ما بداخل أجسادنا. قد نعلم أن هناك أعضاء كثيرة تعمل في إحكام متناسق ومتكامل، ولكن هي لا نشعر بهذه الأعضاء وأهميتها ومعجزتها في خلقتها إلا عندما تتعب أو نفقدها. فقط نتذكر أن الله عز وجل قد أنعم إلينا. والله لا أدري ما أقول لكم على أي أمثل، فالأمثلة كثيرة. انظر إلى الرئة وكيف تعمل، إلى الكلى، إلى الكبد، إلى القلب، إلى المعدة. هذه المعدة التي خلقت من لحم، ليست من حديد، وتظلم اللحم. سبحان الله، هي من لحم ولكن لها إنزيمات تقوم بهضم الطعام، وهذه هي تهضم ولا تهضم. سبحان الله، كلنا يعلم ذلك، ولكن كلنا يفطر إلى الطعام. ماذا سنتناول اليوم على وجبة الغداء؟ ولكن عندما نأكل الحمد لله. سبحان الله، دعوة للتفكر. على سبيل المثال للحصر، الكلية. ما هي الكلية؟ الكلية هي عضو من أعضاء جسم الإنسان، يقوم بأبسط التشغيل بمصفى، هو مصفى فلتر يقوم بتصفية الدم وينقي الدم من السموم. كما أن هذه الكلية تقوم أيضا بتنظيم ضغط الدم. هذه الكلية أيضا تعمل على تنظيم السوائل داخل جسم الإنسان، كما أنها أيضا قد تختزن وتحتفظ بعض السوائل. سبحان هذه الكلية، وأنت تجلس الآن وتسمع هذه الكلمات، لديك كليتان معلقتان عن جانبيك تعملان وأنت لا تدري. سبحان الله، وأنا وأنتم كلنا جميعا لا ندري بنعم الله علينا. هذه الكليتان، ماذا لو فشلت كلية؟ من رحمته سبحانه وتعالى أن جعلها كلية أخرى من نعمه سبحانه. فكيف وإذا فشلت الكليتان؟ هل رأى أحدكم جهاز غسيل الكلية؟ هذا الجهاز الضخم الذي يشبه الدولاب يقوم بعمل الكلية التي هي في مقدار قبضة اليد. هذا الجهاز الذي اخترعه البشر، هذا الجهاز العظيم، يجلس إليه المريض 4 ساعات 3 مرات في الأسبوع. يجلس، يخرج الدم من جسده أمام عينيه، فيدخل إلى هذه الماكينة، إلى هذا الجهاز، فينقيه، ثم يعود إلى جسده مرة أخرى. سبحان الله، من يطيق هذا؟ والله من لم يثبته الله عز وجل يتمنى الموت. والله عندما كنت أعمل في الأزهر كان معنا أحد المعلمين كان يعمل معنا، وكان مصاب بالفشل الكلوي، وكان يذهب 3 مرات في الأسبوع، منهم مرتان لا يأتي إلى الدوام، لا يأتي إلى المعهد، وكان يذهب إلى المستشفى. فكان من رفقة رئيس العمل به أن يسمح له بأن يغيب، يتغيب عن العمل يومان من ضمن أيام الأسبوع. من يستطيع ذلك؟ ويرجع إلى البيت مرهق متعب للملقى على السرير. من يعيش مع ذلك؟ هذا هو جهاز فقط، هذا بديل عن الكلية، ولا يقوم إلا فقط 10%. 10% فقط كفاءة هذا الجهاز هو محاولة لفلترة وتصفية وتنقية الدم، والمحاولة ليست أكيد 100%. هذا الجهاز تذهب إليه، أما الكلية فأنت تملكها بين جنبيك. سبحان الله، المريض هذه الكلية تنظم السوائل في الدم، ولكن المريض الذي يذهب إلى المستشفى كل 2 أو 3 أيام لابد له أن يأكل طعاما معينا وأن يشرب شرابا محدد ولا يزيد من اللترات من الماء، لابد أن يتقيد حتى يعود غسيل مرة أخرى. أما أنت فإذا ازددت من ملح البوتاسيوم أو أي عناصر أخرى الكلية تنظم ذلك، ولكن هذا المريض الجهاز ينظم فقط خلال عملية الغسيل، ولكن ما بين الغسلتين لابد أن تكون مقيد. لا أستطيع أن أشرب أكثر من ذلك، لا أستطيع أن أكل أكثر من ذلك. سبحان الله، وهذه كلية، فما بالكم فلو توقفت الكلية تستطيع أن تذهب إلى المستشفى. فما بالكم بالرئة؟ ماذا توقفت الرئة عن العمل؟ هل رأى أحد منكم جهاز التنفس الصناعي والأجهزة الدقيقة المعقدة والمستفتحة حوله؟ وهل يعيش الإنسان طيلة حياته إلى جانب هذه الأجهزة؟ فماذا عن الكبد؟ ماذا لو تعطل عمل الكبد؟ سبحان الله، حياة في داخل النفس آيات في خلق الله عز وجل، في خلق الله عز وجل الإنسان، لابد أن نتأملها ونتفكر فيها ونشكر الله عز وجل على كل هذه النعم. فهي دعوة للتفكر في خلق الله عز وجل، وفي الأرض آيات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فقد تكون الدعوة إلى التفكر هي انبعاث للنفس على تعظيم الله عز وجل وتكبير الله عز وجل داخل النفس، فتكون باعث على طاعة الله عز وجل وعامل على اجتناب معصيه. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا الذنوب واستر منا العيوب وتب علينا يا مولانا لنتوب. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، إليك منيبين. اللهم اغفر لنا جدنا وهزنا، واغفر لنا خطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لأمة محمد مغفرة عامة، وارحم أمة محمد رحمة عامة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في سوريا. اللهم انصر من نصرهم. اللهم عليك بمن ظلمهم. اللهم انصر من نصرهم، واهد من خذلهم إلى نصرتهم يا رب العالمين. آمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم، وتقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. هيا على الفناء، هيا على الفناء، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.